ما حصل منهم وخرج سرعان الناس كما جاء في بعض الروايات. فقال رجل يقال في يديه طول كان يقال له ذي اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال: لم أنس ولم تقصر. قال بل نسيت، أو قال حصل بعض ذلك. فالتفت على الحاضرين وقال: أكما يقول ذي اليدين؟ قالوا: نعم. فقام عليه الصلاة والسلام وأتى بركعتين، الركعتين الباقيتين، ثم إنه تشهد وسجد، ثم سلم ثم سجد سجدتين، ثم بعد ذلك سلم. وهنا جاء أنه ما ذكر التسليم بعد السجدتين، ولكنه جاء عن عمران بن حسين في صحيح مسلم أنه بعدما أتى بالسجدتين اللتين بعد السلام الأول الذي حصل، سلم بعد السجدتين. وهذا والسلام يعني جاء عن عمران بن حسين رضي الله عنه في صحيح مسلم، جاء في صحيح مسلم يعني أنه ذكر ما حصل مثل ما حصل في أبي هريرة، ولكنه قال بعد ذلك: ثم سلم، يعني ثم سلم. وهذا برقم 1293 في صحيح مسلم، 1293. ثم أيضا يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: تحريمها التسليم، تكبير وتحليلها التسليم، لأنه لا يفرغ من الصلاة إلا بالتسليم. فكونه سجد يعني بعد السلام، ثم إنه يأتي بعد ذلك بتسليم، لقوله صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وأيضا النص على ذلك في هذه القصة من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه، 1293، نص على أنه سلم، على أنه سلم بعد السجدتين تسليما آخر. عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم في 3 ركعات، ثم دخل منزله فقام إليه رجل يقال له الخرباق، وكان في يديه طول، فقال: يا رسول الله. فذكر له صنيعه وخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس فقال: أصدق هذا؟ قالوا: نعم. فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. يعني هذا حكاية، يعني قصة تشبهها، إلا أنها سلم من نقص، فكان بعد 3، وأتى بالركعتين بالركعة الباقية، ثم إنه تشهد وسلم، ثم سجد السجدتين ثم سلم. فهذا يفيد أن ما جاء في حديث أبي هريرة من عدم السلام أنه حصل السلام في مثل ذلك، في قصة أخرى يعني عن عمران بن حسين، يعني في حديث عمران بن حسين، وأيضا حديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، مو بس سجدتين ويمشي. فإذا يعني حصول السجود يعني بعد السجود يعني جاء في حديث آخر عن عمران بن حسين رضي الله عنه. وهذا الكلام الذي حصل والذي الأسئلة والأجوبة هذه لا تؤثر على الصلاة، لأنه حديث في مصلحة الصلاة وكلام في مصلحة الصلاة، كالرسول كلمهم وقال: أصدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم. وكانوا تركوا ذلك خشية أو ظنا منهم أنه نزل عليه وحي وأن الصلاة قد قصرت. وجاء في بعض الأحاديث أن بكر وعمر كانوا من الموجودين الذين سألهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: أصدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من 2 فقال له: ذو اليدين. ذو اليدين رجل يقال له، جاء في بعض الروايات في يديه طول، وكان يقال له ذو اليدين. نعم. هو الخرباق؟ ما أدري، هذه هو قال في الحديث عمران هو ذو اليدين، قال في حديث عمران ذو اليدين مع الخرباق. فقام إليه رجل يقال له الخرباق وكان في يديه طول. أيوة، إذن هو هذا، لقول ذي اليدين. ولعل القصة واحدة ولكن اختلفت الرواية هل هو سلم من اثنتين أو سلم من ثلاث، وعلى هذا فتكون قصة واحدة، ما يمكن أن يقول أنها قصتين يعني. والرجل الذي هذا هو ذي اليدين يعني، فإذا هي قصة واحدة ولكن اختلفت الروايات، منهم في حديث عمره أنها صلى ثلاث وسلم، وحديث أبي هريرة أنه صلى اثنتين وسلم، والذي في الصحيحين يعني عن أبي هريرة هو أنه صلى ركعتين وسلم. نعم. إذن ذو اليدين ذو الشمالين الظهر أنه واحد، هو واحد، حتى اللي في الشمالين قال في ذي اليدين نفس الحديث، حتى نفس الحديث اللي في ذكر الشمالين في ذكر اليدين. وكذلك الخرباق ثلاثة. نعم، لكن الحديث الذي فيه الشمالين فيه ذي اليدين، والمعنى الذي يظهر أنه واحد وأنها ليست قصص متعددة وإنما قصة واحدة، ولكن الفرق بين حديث عمران وحديث أبي هريرة أن هذا سلم من ثلاث وهذا سلم من اثنتين. لكن كلام الحافظ بن حجر شيخنا نعم كأنه يوحي بأنها قصتان، ما أدري عن كون قصتين، لأنه لو كان هذا كان الناس عرفوا من قبل يعني القصة الأولى، يكون القصة الأولى عرف بها الحكم، عرف بها الحكم وأن هذه يصير مثلها. نعم يحتمل، الله أعلم، لكن كونها قصة واحدة يبدو أن هذا هو الأقرب. الإسناد الأول، لأنه يقول أن هذا الرجل عمير بن عبد عمرو بن نضلة هذا قتل ببدر، وأما ذو اليدين فتأخر بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى حدث بهذا الحديث. ما ندري، الله أعلم. شوف الإسناد. قال حدثنا مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. نعم. قال مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة، وكل منهما ثقة. قال مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة، وهو ثقة أيضا. قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلام بن عبد الرحمن. نعم. أبو عبد الرحمن بن عوف. نعم. قال يحيى قال مالك كل سهو كان نقصانا من الصلاة فإن سجوده قبل السلام، وكل سهو كان زيادة في الصلاة فإن سجوده بعد السلام. ثم هذا تفصيل فيما يكون فيه السجود قبل السلام وما يكون بعده، لكن يعني اتفق العلماء على أن السلام يعني إذا سلم كله قبل السلام فإنه صحيح، وإذا سلم كله بعد السلام فهو صحيح، ولكن الأولى أن ما جاء فيه أنه قبل السلام يكون قبل السلام، وما جاء أنه بعد السلام يكون بعد السلام. وقد جاء كما سيأتي في حديث بحينة أنه ترك التشهد الأول وأنه سجد قبل السلام لأنه عن نقص، وحديث أبي هريرة وحديث عمران الحسين الذي فيه أنه سلم يعني من هذا فيكون زاد في الصلاة التسليم على اعتبار أنه سلم في أثنائها فزاد فيها، فصار الحكم أنه يكون بعد السلام. وعلى هذا فلو سلم في جميع السهو قبل السلام صح، ولو سلم بعد السلام صح، ولو أتى والأولى أن يكون ما جاء قبل السلام عن نقص يكون قبل السلام، وما جاء عن زيادة يكون بعد السلام. وهذا الحديث الذي فيه يعني حديث أبي هريرة وحديث عمران بن حسين يعني فيه زيادة التسليم في أثناء الصلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته. قال مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعة فليصلي ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين السجدتين، وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان. أعد الإسناد. عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعة فليصلي ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين السجدتين، وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان. باب إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته. إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته، يعني أنه شك هل صلى ثلاثا أو أربعا، فإنه يعتبرها ثلاث ويبني على اليقين، واليقين هو الثلاث المتحققة، فيأتي بالركعة الزائدة، فيأتي بالركعة الباقية، ويعني ويسجد قبل السلام، ويسجد لذلك يعني ويسجد لذلك قبل السلام. أعد الحديث المتن. إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعة فليصلي ركعة. فليصلي ركعة معناه أنه يبني على اليقين أن يعتبر ثلاث، وليصلي ركعة نعم، وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم. نعم، هذا لأنه في شك، إذا حصل في شك أو حصل في نقص يكون قبل السلام. نعم. فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين السجدتين، وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان. نعم، هذه إن كانت خامسة فإنه يشفع بسجدتين، بدل ما تكون وتر وتكون خمس يؤتى بسجدتين فتكون صارت بها شفعا، وإلا كانت سجدتان، وإن كانت هي أربع وأن ما فيها زيادة كانتها ترغيما للشيطان. والحديث هنا قال مرسل عن عطاء بن يسار أن رسول الله. نعم، وهذا وقد جاء هذا عند أبي عند حديث أبي سعيد عند مسلم رقم 1272 أو 74. عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان. يعني هذا اللي جاء عن عطاء بن يسار. نعم، جاء عن عطاء مرسلا لم يذكر الصحابي، جاء بيان الصحابي في صحيح مسلم وأنه أبو سعيد الخدري. نعم. قال مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار. نعم، وعطاء بن يسار هذا يعني ثقة، وسبق أن قلت أن هناك أربعة من التابعين روى لهم أصحاب الكتب الستة، وكلهم يقال لهم عطاء، عطاء بن يسار، عطاء بن يزيد الليثي، وعطاء بن أبي رباح، وعطاء بن مينا، هؤلاء تابعيون روى لهم أصحاب الكتب الستة. نعم. عن مالك عن عمر بن محمد بن زيد عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا شك أحدكم في صلاته فليتوخى الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصلي، ثم ليسجد سجدتي السهو وهو جالس. ثم ذكر يعني هذا الأثر عن عبد الله بن عمر، وهو مثل ما جاء في الحديث، يعني من أنه يتوخى يتحرى يعني الصواب، ومعلوم أن الصواب هو أن يبني على اليقين وهو الأقل، فيأتي بالشيء الذي بقي عليه ويسجد يعني للسهو وهو جالس يعني قبل السلام. وهذا أثر عن عمر يعني يطابق الحديث الذي قبله. نعم. قال مالك عن عمر بن محمد بن زيد عن ابن عبد الله بن عمر، عن عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر يروي عن سالم بن عبد الله. نعم، عن عبد الله بن عمر. نعم نعم. قال مالك عن عفيف بن عمرو السهمي عن عطاء بن يسار أنه قال: سألت عبد الله بن عمرو بن العاص وكعب الأحبار عن الذي يشك في صلاته فلا يدري كم صلى أثلاثا أم أربعة، فكلاهما قال: ليصلي ركعة أخرى ثم ليسجد سجدتين وهو جالس. وهذا أيضا يعني أثر يعني مقطوع يعني عن هذين عن كعب الأحبار ومن؟ وعبد الله بن عمرو بن العاص. عبد الله بن عمرو يعني هذا صحابي، ويعني وذاك تابعي، ففيه يعني أنه مثل الذي قبله، أنه يأتي بالركعة الباقية ويسلم، ويستر قبل أن يسلم. نعم. قال مالك عن عفيف بن عمرو السهمي. هذا فيه كلام لكنه مطابق يعني, وأيضا هو أثر ومطابق لما تقدم الحديث. نعم. عن عطاء بن يسار. وفيه كلام هذا عطاء قال عن الحافظ التقريري مقبول وخرج له أبو داود. نعم. عفيف بن عمرو السهمي. نعم. عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو العاص وكعب الأحبار. نعم. قال مالك عن نافع إن, أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن النسيان في الصلاة قال ليتوخى أحدكم الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصليه. وهذا مثل الذي قبله. نعم. قال رحمه الله من قام بعد الإتمام أو في الركعتين. مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر ثم سجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم. باب من قام بعد الإتمام أو في الركعتين. من قام بعد التمام يعني بعد تمام الصلاة أو بعد الركعتين. وأورد حديث عبد الله بن حينة هو يتعلق بقوله بعد الركعتين لأنه قام بعد الركعتين فلم يجلس للتشهد الأول. فذكر حديث عبد الله بن حينة رضي الله عنه وأنهم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لما صلى الركعة الثانية من الصلاة الرباعية قام ولم يجلس وأتم صلاته ولما انتظر الناس تسليمه سجد سجدتين ثم سلم. وهذا يعني يدلنا على أن ما كان من نقص فإنه يكون قبل السلام لأنه نقص التشهد الأول. نقص التشهد الأول والتشهد الأول واجب من واجبات الصلاة يجبر بسجود السهو وسجود السهو يكون قبل السلام. نعم. قال مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن بحينة. عبد الله بن مالك أبوه مالك وأمه بحينة وهو مشهور بالنسبة إليها قال عبد الله بن بحينة وأما أبوه فهو مالك. عبد الله بن مالك ابن بحينة يعني أمه نسبة إلى أمه وقد اشتهر بها. نعم. قال مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقام في اثنتين ولم يجلس فيهما فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك. وهذا مثل الذي قبله وحديث ابن بحينة هذا في الصحيحين رواه البخاري ومسلم. نعم. مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال يحيى قال مالك في من سهى في صلاته فقام بعد إتمامه الأربع فقرأ ثم ركع فلما رفع رأسه من ركوعه ذكر أنه قد كان أتم إنه يرجع فيجلس ولا يسجد ولو سجد إحدى السجدتين لم أرى أن يسجد الأخرى ثم إذا قضى صلاته فليسجد السجدتين وهو جالس بعد التسليم. الإسناد المتن. قال يحيى قال مالك. نعم. في من سهى في صلاته. نعم. فقام بعد إتمامه الأربع فقرأ ثم ركع فلما رفع رأسه من ركوعه ذكر أنه قد كان أتم. هذا الحديث يعني هذا الحديث هذا الأثر يتعلق بالشق الأول من الترجمة لأن الترجمة على شيئين قام بعد إتمام الصلاة بعد الإتمام والثاني قام من الركعتين فالحديث التي مضت تتعلق بالقيام من الركعتين وترك التشهد الأول والذي جاءت عن عبد الله بن بحينة. وأما هذا الأثر عن, عن, عن, عن مالك رحمه الله فهو يقول إنه إذا أتم صلاته وقام لخامسة وقرأ ثم إنه يعني بعدما ركع ورفع من الركوع تذكر أنه ما عنده نقص فقال إنه يجلس ولا يعني يستمر في صلاته لأنها زائدة وهي لاغية فليس له أن يستمر في شيء لاغي وإنما كان تابها على اعتبار أن صلاته ما تمت ولكن تذكر لأنها تمت وأنها قد تمت صلاته وإنما حصل من النسيان وقام للخامسة فلا يستمر فيها وإنما يعني يجلس ويتشهد ويسلم، يجلس ويتشهد ويسلم. وكذلك حتى لو قال لو قام من السجدة، لو سجد وسجد السجدة الأولى ثم قام للسجدة الثانية فإنه لا من السجدة الأولى فإن ليست الثانية، لأنه بعدما تذكر بأن صلاته تامة وأن هذه زائدة فليس له أن يستمر يعني في شيء لاغي وفي شيء غير صحيح. ولهذا قال ولو قام يعني ولو سجد ثم تذكر بعد السجدة الأولى فإنه لا يسجد الثانية. اقرأ المتن. قال مالك: في من سهى في صلاته فقام بعد إتمامه الأربع فقرأ ثم ركع، فلما رفع رأسه من ركوعه ذكر أنه قد كان أتم، إنه يرجع فيجلس ولا يسجد، ولو سجد إحدى السجدتين لم أرى أن يسجد الأخرى، ثم إذا قضى صلاته فليسجد السجدتين وهو جالس بعد التسليم. هذا هو الذي يتعلق بالشق الأول من الترجمة الذي هو بعد الإتمام، والحديث التي مرت تتعلق بالقيام من الركعتين أي بترك التشهد الأول. نعم. قال رحمه الله تعالى: النظر في الصلاة إلى ما يشغلك عنها. مالك عن علقمة بن أبي علقمة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أهدى أبو جهم بن حذيفة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة شامية لها علم فشهد فيها الصلاة، فلما انصرف قال: ردي هذه الخميصة إلى أبي جهم فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنني. أعد. قال: النظر في الصلاة إلى ما يشغلك عنها. نعم. مالك عن علقمة بن أبي علقمة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أهدى أبو جهم بن حذيفة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة شامية لها علم فشهد فيها الصلاة، فلما انصرف قال: ردي هذه الخميصة إلى أبي جهم فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنني. ثم ذكر باب من نظر. النظر في الصلاة إلى ما يشغلك عنها. النظر في الصلاة إلى ما يشغلك عنها، يعني أن الإنسان يحرص على أنه لا ينظر إلى شيء يشغله، يحرص على أنه لا ينظر إلى شيء يشغله. وقد أورد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى له أبو جهم مجانية، أهدى له يعني خميصة شامية لها أعلام يعني فيها خطوط، يعني فصار يعني نظر إلى هذه الخطوط فشغلته. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما فرغ قال: ردوها إلى اذهبوا إلى أبي جهم وأتوني بمجانيته فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. يعني معناها أن هذا يدل على أن الشيء الذي فيه شيء يشغل عن الصلاة ما ينبغي أن يكون بين يدي المصلي وأن يكون يعني ينظر إليه، لأن هذا يشغله. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يعني كأنه لما أهدى له يعني هذه التي لها أعلام وكان يعني عنده أنبجانية يعني ليست كذلك، فقال: اذهبوا بها واعطوني بأنبجانيته، يعني كأن هذه بدلا منها، يعني حتى لا يعني يكون في نفسه شيء أنها ردت هديته، وإنما المقصود رد عليه هذا الشيء الذي شغل، وطلب منه أن يأتي بهذا الذي عنده مما لا يشغل. نعم. قال مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن عائشة. علقمة بن علقمة هو ثقة، ويعني وعن عائشة هذا فيه انقطاع، وهذا يعني جاء عن عند يحيى وعند غيره من الرواة، يعني إن فيه عن أمه، أن علقمة بن أبي علقمة يروي عن أمه وعن أمه عن عائشة. نعم. نعم. قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خميصة لها علم ثم أعطاها أبا جهم. أعد. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خميصة لها علم ثم أعطاها أبا جهم وأخذ من أبي جهم أنبجانية له، فقال: يا رسول الله ولما؟ فقال: إني نظرت إلى علمها في الصلاة. الإسناد. مالك عن هشام بن عروة عن أبيه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خميصة. أيه وهذا مرسل يعني هذا مرسل, ولكنه يعني الحديث يعني كما هو معلوم في الصحيحين, الحديث في الصحيحين ويعني وقد جاء يعني يعني يعني ما أقول تقدم جاء في الصحيحين, والحديث الأول أيضا كذلك يعني جاء في الصحيحين له حديث الانبجانية, فيعني فيكون يعني فيكون بذلك يعني هذا الذي جاء يعني مرسل يعني جاء مبينا, لأنه قال عن عن عن عروة نعم عن عروة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني فيكون في أنه جاء في الطريق الآخر عن عائشة, هو الأول عن عائشة نعم نعم أول عن عائشة, ولكنه في الصحيحين يعني هذا الذي جاء عن طريق علقمة هو عن طريق هذا جاء من طريق أخرى في الصحيحين عن ماذي عن عن عروة عن عائشة نعم. قال مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن أبا طلحة الأنصاري كان يصلي في حائطه فطار دبسي فطفق يتردد يلتمس مخرجا فأعجبه ذلك فجعل يتبعه بصره ساعة ثم رجع إلى صلاته فإذا هو لا يدري كم صلى فقال لقد أصابتني في مالي هذا فتنة, فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له الذي أصابه في حائطه من الفتنة وقال يا رسول الله هو صدقة لله فضعه حيث شئت. انتهى؟ نعم نعم. ثم ذكر بابه نفس الباب النظر في الصلاة إلى ما نعم ثم ذكر يعني هذا يعني هذا الحديث الذي إلى عن أبي طلحة الأنصاري كان يصلي أبو طلحة كان يصلي في حائطه كان يصلي في حائطه وكان رأى دبسي وهو طائر يعني يطير يعني في هذه الشجر فجعل ينظر إليه وانشغل عن صلاته فنسي أو لم يعرف مقدار ما صلى يعني بسبب ذلك, فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أنه حصل وأنه يريد أن يتصدق به يتصدق به ما دام أنه حصل أنه شغل به عن صلاته فأراد أن يتخلص منه بأن يتقرب إلى الله عز وجل به, والحديث يعني فيه انقطاع الإسناد. قال حد مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن أبا طلحة هذا أن أبا طلحة هذا فيه انقطاع فيه انقطاع, والثاني الذي بعده أيضا فيه انقطاع نعم. عن مالك عن عبد الله بن أبي الحديث بكر يعني فهذا لم يصح, أقول ليس بصحيح لما فيه من الانقطاع, ولكن الذي صح وهو في الصحيحين أنه لما نزل لن تنال البر حتى تنفقوا ما تحبون جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وكان له حائط يعني هو أنفس أمواله إليه وأحب أمواله إليه, فقال إن الله تعالى يقول لن تنال البر حتى تنفقوا ما تحبون وإن أحب أموالي إلي بيرحى وإن أضعها أريد أن تجعل أن تصرفها في الشيء الذي تريد وأنها صدقة لله عز وجل اصرفها حيث شئت, فقال عليه الصلاة والسلام بخن بخن أرى أن تجعلها في الأقربين فقسمها على أقربائه, هذا في الصحيحين يعني هذا هو الذي ثبت في قصة أبي طلحة, وأما هذا فهو غير ثابت نعم. عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن رجلا من الأنصار كان عبد الله بن أبي بكر هذا بن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم نعم. أن رجلا من الأنصار كان يصلي في حائط له بالقف واد من أودية المدينة في زمان الثمر والنخل قد ذللت فهي مطوقة بثمرها, فنظر إليها فأعجبه ما رأى من ثمرها ثم رجع إلى صلاته فإذا هو لا يدري كم صلى فقال لقد أصابتني في مالي هذا فتنة, فجاء عثمان بن عفان ويومئذ خليفة فذكر له ذلك وقال هو صدقة فاجعله في سبل الخير, فباعه عثمان بن عفان بخمسين ألفا فسمي ذا المال الخمسون. ثم ذكر يعني هذا الأثر الذي فيه أن رجل من الأنصار يعني كان له بستان وكان يعني قد أثمر يعني وحصل القنوان يعني محيطة يعني برأس النخلة فصار يعني كالطوق مطوقة بهذه القنوان التي على العسب، فأعجبه ذلك فانشغل بالنظر فيها وإعجابه بذلك عن صلاته، فلا يدري كم صلى، فجاء إلى عثمان وقال إن وأخبره بما حصل، وهذا مثل الذي حصل في القصة الأولى، حصل في القصة الأولى، فطلب من عثمان أنه يتصدق بها، فباعها عثمان بخمسين ألفا. نعم خمسين ألفا، فقيل له سمي ذا المال الخمسون، ذا الخمسون يعني الخمسين ألف. نعم، وهذا أيضا فيه انقطاع يعني مثل الذي قبله، ومخالفة. نعم، مخالفة أنا طبعا هذا جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا جاء إلى عثمان، أقول هذا جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا جاء إلى عثمان. قال رحمه الله تعالى: كتاب السهو، العمل في السهو. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. ذاك الحديث الذي فيه الشمالين يعني وش اسناده؟ مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين. يعني هذا جاء عن أبي هريرة، جاء عن أبي هريرة وهو في المسند يعني برقم 7666. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلام بن عبد الرحمن وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن أبي هريرة قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر فسلم في ركعتين، فقال له ذو الشمالين بن عبد عوم ابن عبد عمر وكان حليفا لبني زهرة: أخففت الصلاة أم نسيت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: صدق يا نبي الله. فأتم بهم الركعتين اللتين نقص. يعني هذا الذي قال بلغني وأضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الصحابي فيه أبو هريرة كما جاء في مسند الإمام أحمد يعني بهذا الإسناد. نعم. هل في قوله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين دليل على عدم قبول خبر الواحد؟ لا، ليس في دليل على عدم قبول خبر الواحد. خبر الواحد يعني أحاديث كثيرة ما جاءت إلا عن صحابي واحد، ولكن المقصود من هذا يعني شيء ما هو بيخصه وإنما هم حاضرين، ويعني فأراد أن يكون يعني يوافقوه أو يخالفوه، فإذا كان خالفوه معناه أنه وهم وهم أكثر من عددا، وإن وافقوه يعني فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم علم بالحقيقة وقام يكمل صلاته، لأنهم الذين سكتوا كانوا يظنون أنها قصرت الصلاة وأنها نزل عليه وحي، فيعني ليس هذا معناه أن خبر الواحد لا يقبل، وإنما هذه القصة حضرها جماعة فأراد أن يعرف ما عند هؤلاء الجماعة، لكن الأحاديث يعني كما هو معلوم أكثر الأحاديث أحاد، والعلماء مطبقون على قبولها والعمل بها. نعم. يقول بارك الله فيكم شيخنا: الآن المساجد أكثر ما فيها سجاد له أعلام وزركشة، فهل يجوز لي أن أغمض عيني حتى لا يشغلني ذلك؟ لا تغمض عينيك، ولكنك أقبل على صلاتك، والذي ينبغي أن تكون السجاد الذي يصلي عليه الناس يكون يعني ليس فيه أشياء تلفت النظر، وإنما يكون يعني أشياء يعني ليس فيها خطوط وليس فيها أي شيء، بحيث يكون يعني شكلها على هيئة واحدة أي لون كان، وإنما الذي فيه الإشكال أن يكون فيه خطوط تشغل الإنسان، فالإنسان لا يغمض يعني بصره في الصلاة، وإنما يفتحه، ولكنه يعني يحرص على أن لا ينشغل عن صلاته. يقول: إذا أقطعت في سجدتي السهو وسجدت ثلاث سجدات، فهل علي تكرار السجدتين؟ فهل علي تكرار السجدتين؟ أبدا. يعني الإنسان إذا سهى في سجود السهو ليس عليه سجود سهو، وإنما يعني كونه زاد واحدة ساهيا لا يحتاج إلى أن يأتي بسجدتين، وإنما واحدة صارت خطأ. ولهذا يعني من الأشياء التي تذكر عن بعض النحويين أنه قيل له يعني بعض النحويين يعني قيل له الإنسان إذا سهى في سجود السهو هل يسجد له السهو؟ قال: عندنا أن المصغر لا يصغر، عندنا في النحو أن المصغر لا يصغر، فإذا يعني معناه سجد السهو ما لسجد السهو إذا سهى فيه. بارك الله فيكم، هل للمصلي أن يفرش سجادة على فرش المسجد لأن فيها ما يشغله عن الصلاة؟ والله ما ينبغي التكلف، يعني أقول ما ينبغي التكلف، وإنما يعني إذا كان أحضر السجادة معه على اعتبار أنه يعني لو ما حصل سجاد وإنما يفرشها على البلاط حتى لا يعني تؤثر عليه البرودة وفرشها على السجاد يمكن له وجه، وأما كونه يأتي خصيصا من أجل أنه يضعها فوق السجاد ما ينبغي هذا. يقول: حفظك الله، رجل صلى العصر فتشهد بعد الركعة الأولى ثم سلم بعد الركعة الثالثة، فذكر بعد ذلك أنه ترك ركعة فأتمها بعد خروجه من الصلاة، فكيف يكون سجوده للسهو؟ أعيد السؤال. صلى العصر فتشهد بعد الأولى أيوة، وسلم بعد الثالثة، نعم، ثم تذكر أنه بقيت عليه ركعة فقام وأتمها أربعا، فكيف يكون؟ إحنا قلنا يعني أن السجود يعني الأمر فيه واسع، له أن يسجد جميع السهو قبل السلام، ويجوز أن يكون بعد السلام، كل ذلك سائغ. نعم. يقول: هل ثبت حديث صحيح في نظر المصلي في صلاته؟ نعم، إلى موضع سجوده، يعني ينظر إلى موضع سجوده، لا ينظر يعني لا يمين ولا شمال، نعم ينظر إلى مكان سجوده. نعم. وقد جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بهم في الصلاة السرية، وكانوا ينظرون إليه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بهم، فكانوا يعرفون قراءته باضطراب لحيته، يعرفون أنه يقرأ، فكانوا ينظرون إليه وهو أمامهم، وكان يعني الشعر من العارضين يمين وشمالا، فيرون تحرك يعني تحرك لحيته بالقراءة، يعني معناه أنه يعني أنه يقرأ، لو كان ساكتا ما في قراءة كان ما يصير فيه تحرك اللحية، لكن هذا فيه أنهم كانوا ينظرون إليه وهو أمامهم عليه الصلاة والسلام، ولكن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيت من يصلي، فهو القدوة والأسوة، وهم ينظرون إليه ويعرفون أفعاله وحركاته سكناته في الصلاة عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول: إذا سهى الإمام بأن ترك التشهد الأول، نعم، ثم أتى المأموم المسبوق في الركعة الثالثة، فهل يسجد إيش؟ سهى الإمام عن التشهد الأول، نعم، إيه؟ أتى المأموم المسبوق أدرك الإمام في الركعة الثالثة. الثالثة؟ نعم. نعم. فهل يسجد المأموم المسبوق السجدتين مع الإمام في آخر صلاته؟ نعم. علما بأن المأموم لم يدرك هذا الخطأ. لا لا أبدا، المأموم يوافق الإمام إلى أن يسلم، يعني يستمر معه إلى أن يسلم، يفعل كما يفعل حتى لو ما أدرك. في حالة أن الإمام سجد سجدتي السهو بعد السلام وهذا مسبوق، لما سلم الإمام قام المسبوق ليقضي. لا، هذا سجود السجود من ترك التشهد يكون قبل السلام. لا، مسألة، لكن إذا كان في مسألة بعد السلام فإنه إذا سلم الإمام، يقوم، إذا سلم الإمام يعني فإنه يقوم، ولكنه يسجد هو يعني في آخر صلاته، يسجد هو في آخر صلاته كما سجد الإمام ولو لم يدرك الخطأ. ولو لم يدرك. نعم. يقول هل يؤخذ من حديث عائشة رضي الله عنها جواز رد الهدية إلى صاحبها؟ حديث بجانية. نعم. حديث بجانية يعني رد الهدية ما هو طيب، ولكن يعني إذا حصل يعني ردها لشيء وأنه يؤخذ مكانه يعني شيء آخر عنده، هذا كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لا بأس به، لأنه يعني أراد أن تخرج منه يعني هذه الخميصة وترجع إلى صاحبها، وبدلا من كونه يتأثر لأن هدية ردت أخذ التي ليس فيها محذور وهي الانبجانية. أحسن الله إليك. إذا سجد المصلي سجود السهو بعد التسليم فهل يتشهد مرة أخرى؟ لا، ما في تشهد أبد. إذا سلم ثم سجد لا يتشهد، تشهد مرة واحدة. يقول بارك الله فيك، إذا فاتتني ركعة مع الإمام وسهوت أو نسيت فيها فهل أسجد سجود السهو أم أكون تابعا؟ إذا فاتتني ركعة مع الإمام، نعم، ثم سهيت أو نسيت في هذه الركعة، يعني وهو يقضي؟ نعم. وهو يقضي؟ نعم. نعم، إذا حصل سهو يسجد. نعم، إذا حصل سهوا فيما يقضيه فإنه يسجد له. يقول جاء في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. نعم، هذا جاء يعني قالوا فيه أنه إذا كان أنه يعني بنى على على على ما غلب عليه ظنه، بنى على ما غلب عليه ظنه فإنه يسجد بعد السلام، هذا جاء. نعم. يقول أحسن الله إليكم شيخنا، صليت مع الإمام في الصلاة الجهرية ونسي أن يجهر فما حكم صلاته؟ أبد صحيحة، الصلاة صحيحة، لأن الجهر ليس يعني من الأمور المستحبة، ولو أنه تذكر في أثناء يعني القراءة يعني فإنه يقرأ من حيث وقف عليه، لو مثلا قرأ الفاتحة سرا يعني فيعني تنبه فإنه يعني من الذي وقف عليه يجهر، ولو أنه قرأ الفاتحة سرا كلها يعني فإنه لا يعيدها، فإنه لا يعيدها، لأن الجهر بالقراءة هو من المستحبات وليس من الأشياء الواجبة. نعم. يقول بارك الله فيك، إن أخطأ الإمام في صلاة الجنازة ما فيها ما في شيء، أبس الجنازة ما فيها شيء، لأن كلها وقوف، كلها وقوف، وبعدين التكبيرات يعني جاء يعني ما يدل على زيادة أربع، ولكن المشهور والذي عليه الخلفاء أنها أربع تكبيرات، لكنه جاء ما يدل على أنها أكثر، جاء حديث يدل على التكبير أكثر من من من من أربع. أحسن الله إليك، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.